الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام زيد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. سبحانه. هذا باب من أبواب التوحيد، وهو يتعلق بالدعاء. باب لا يقل يعني أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فيجعل أمر المغفرة يعني راجع لمشيئة الله، لأن مقتضى هذا الدعاء دعاء المستغني، يعني دعاء المستغني مش الملح على الله الطالب هذا. فإن المستغني عن الأمر يقول لمن يسأله واحد يقول لك مثلا فعل لك هذا الخير كل ما شئت، يعني حبيت فعله، يعني معنى ذلك انك حتى ان فعلته او لم تفعله يعني فعلته خير، ما فعلته ما يضر. فالذي يقول اللهم اغفر لي من شئت، اللهم ارحمني من شئت، يدل على انه في نوع من الاستغناء عن المغفره والرحمه، وانها لو حصلت فخير، وان لم تحصل يعني فكأنه لا ضرر به من وراء ذلك. لا، قال وليعزم المسألة، لازمها يعني يطلبها بعزم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يعني كان دعاء من لا غنى له عن هذا الأمر الذي يدعو به. والأمور كلها بمشيئة الله، لا شك أن كل أمر منه هو بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن لا يقول إن شئت في هذا، يعني إن شئت تدل على أنه مستغني، وكأنه لا يهمه الأمر، غفر الله وحسن وإن لم يغفر، فكأنه ما ضره هذا الأمر. فالنبي نهى أن يقول العبد المؤمن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يعزم مثله ويرحم الله كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخشوعا، إنه لا يحب المغفرة، لابد من التجلي. وهنا بعزم المسألة، فاعزم يعني المسألة واطلب بعزم الله تبارك وتعالى طلب الملجأ إلى الله تبارك وتعالى، والمحتاج والفقير إلى الله، مفتخر إلى الله تبارك وتعالى فيما يطلب منه، وليس طلب المستغني عن الله تبارك وتعالى، يعني إن فعل ما أعطاك وإلا ما أعطاك ما كان هذا يعني أمر حان. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم. نعم، وليعظم الرغبة يعني يخلي رغبته في الله عظيمة، رغبة يعني طمعه فيما عند الله تبارك وتعالى. فإن الله يعني لا يعجزه أمر، ما في أمر يدخل الله عز وجل، مش زي الخلق مثلا، ممكن تسأل إنسان شيء يعني فوق طاقته وفوق قدرته، فتقول لما تسأل هذا يسأل على قد ما عنده. أما الله سبحانه وتعالى، الله إذا سئل فإنه الملك كل شيء سبحانه وتعالى، ومهما أعطى عبده فإنه لا يعني يسخر الله تبارك وتعالى ولا يعني ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. هذا في يسره. قال في روايه مسلم قال: وليعظم الرغبة، فإن الله تبارك وتعالى لا يعني يعظمه شيء، ما في شيء يعني عظيم عنده أو كبير عنده سبحانه وتعالى، يعني وإذا أعطاه لعبده كأن الله يعني يستكثره عليك. إذا خلي رغبتك في الله كبيرة، وخلي طلبك من الله بإلحاح وبافتقار إليه سبحانه وتعالى. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء، الاستثناء اللي هو إن شاء الله، إن شئت اللهم إن شئت فعلي كذا، اللهم إن شئت فعلي كذا. وما يجوز في الدعاء دعاء طلب، ويجب أن يكون بجزم ورغبة من الله تبارك وتعالى أن يحقق العبد حقه. فلا يجوز أن يتضمن الدعاء يعني الاستثناء اللي هو أن يعلق هذا على المشيئة. الثانية بيان العلة في ذلك. بيان العلة في ذلك وأنه مستغني. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. ليعزم المسألة. وعزمها تأكيده. نعم. الرابعة عظام الرغبة. عظام الرغبة. أرجو أن يكون العبد عنده رغبة عظيمة فيما عند الله سبحانه وتعالى. الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل. التعليل. التعليل عرفناه وهو إنه من علق على المشيئة فهذا دعاء المستغني من الله سبحانه وتعالى. نعم.